الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا كل ما نسأ الله ومعنا نسأ ثلاث فرضا، كان حقا في وقته وتركه حقا إذا نسأه الله، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسبة. قال الله لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، ولأنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا. معنى كلام الشافعي رحمه الله أن الناسخ والمنسوخ كله حكم من أحكام الشرع، فمن عبد الله عز وجل في حال يعني ماذا على المنسوخ عبده بطاعة على طاعة من الله، ومن عبده على يعني بعد أن نسخ ذلك الحكم على حكم آخر بعده أيضا صار مطيعا لله. فمثلا الذين صلوا إلى بيت المقدس كانوا مطيعين أم لا؟ كانوا مطيعين، والذين صلوا إلى البيت الحرام كانوا مطيعين، فليس منهم من هو عاصي، كل من عند الله. قال قائل: فإن الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة، ففي قول الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي قد أنزل عليه ليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستجاروا إلى الكعبة. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيد أنه كان يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. قال رحمه الله: قال: والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله: إن خفتم فرجالا أو ركبانا، وليس للمصلي المكتوبة أن يصلي راكبا إلا في خوف، ولم يذكر الله أن يتوجه القبلة. وهو ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال في روايته: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. يحمل هذا الخوف على حالة المسايفة وليس على إطلاقه يعني في كل خوف، وقد ربما يخاف بعض الأوقات وهو مسافر على راحلته يعني يخاف من بعض المخاوف دون ما يتوقع منه الهلكة. أما يتوقع الهلكة فله أن يصلي، كان يكون المكان مليء بالثعابين أو مليء مثلا باللحوش لو نزل لأكل يصلي في هذا الحال حالته انفكته. وإلا في الأصل أن الفريضة لا تصلى إلا على الأرض، وإنما استثني من ذلك السفينة وما لا يتمكن من فعل ذلك حالة الخوف الشديد. ويصلي لا يصلي فيها الناس فتوى من غير الطائرة غير السفينة من الطائرة لا حول السيارة يصلي في النافلة تعني الصندوق الأخير لكن النافلة إلا إذا خاف من السباع، لأن يكون من بعض الجزر فيها سباع لو نزل من سيارته أكل، أو خاف مثلا تكون أراضي مليئة بالثعابين أو ما إلى ذلك مما يتوقع الهلكة فيه، فهذا يصلي فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الأصل في الفريضة أنه لا يصلى إلا على الأرض إلا فيما لا بد منه كالطائرة سفينة وما لا بد منه كالقتال المسايفة وإلى ذلك، لا تصح الفريضة إلا على. قال: وصلى رسول الله النافلة في السفر على راحلته أين توجهت به، حبست ذلك عنه. وثبت أنه وجه راحلته ثم بعد ذلك جعل يصلي حتى توجهت به، لكن هذا التوجه ليس بواجب إنما هو مستحب. المسافر يستحب له أن يوجه راحلته سيارته أو ما إلى ذلك إلى القبلة ثم يكبر ثم يتهجد بعد ذلك أينما اتجهت به. فإن لم يوجهها وبدأ بتكبيرة الإحرام إلى أي جهة صحت له، إنما ذلك مستحيل. قال حدث ذلك عنه جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهما، وكان لا يصلي المرتوبة مسافرا إلا بالأرض متوجها للقبلة. قال ابن أبي هديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن زراقة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته موجهة به إلى المشرق في غزوة بني النعمة. قال الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم أمان في كتابه أنه وقع عنهم أن يقوم الواحد بقتال 10، وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال 2، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يعني نسخ بالأخف من الأثقل إلى الأخف، كان واجبا على الواحد يقاتل 10، ثم خفف الله عنهم إلى أنه يقاتل 2، وإلى الآن إلى أنه ما يجوز له أن يفرق بين 2. قال أخبرنا سفيان عن عامر بن دينار عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كتب عليهم ألا يفر 20 من 200، فأنزل الله: فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى يغلبوا 200، فكتب ألا يفر 100 من 200. قال: وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله، وقد بين الله هذا في الآية وليست تحتاج إلى تفسير. قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم تستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم نسخ الله الحشر والأذى في كتابه فقال: الزانية والزاني يجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ودلت السنة على أن جلد 100 للزانيين ذكرين. قال: أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد 100 جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 وغلب. قال: أخبرنا ثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الصامت الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي مثله. قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد 100 ثابت على البكرين الفرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجل ثابت على الثيبين الفرين، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الجمع بين الجلد والرجم كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع بينهما، لا يجمع على المرجوم جلد ورجم، وإنما يختف الرجم فحسب. قال: أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم، أول ما نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم النبي ماعزا، هذا نسخ من الأخف ماذا إلى من الأثقل إلى الأخف، لأن حبسه شديد، حبس شديد. فلما رجم النبي ماعزا ولم يسده، وأمر أنيسا أن يغدو إلى امرأة الأسلمي، فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الهرين الثيبين، وذلك الرجم عليهما، لأن كل شيء بدأ بعد أول فهو آخر. بدأ صوبة طيب إلى هنا جاءكم الله خير.